يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان عن أحكام العيدين، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، أيها الأحباب، أيها الإخوة الكرام، ونحن نعيش هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا، وأقسم بها ربنا تبارك وتعالى في قرآنه الكريم، حيث قال جل وعلا وليال عشر، وجمهور المفسرين على أنها عشر ذي الحجة. وقال عنها أيضا النبي ما من أيام أعظم عند الله، وأخبر النبي أن العمل الصالح فيها أزكى عند الله وأحب إلى الله تبارك وتعالى. هذه الأيام فيها مناسبات، تحدثنا عن فضلها في خطب ودروس، وتحدثنا عن فضل يوم عرفة، وتحدثنا بفضل الله عز وجل عن فقه الأضحية، وهو الموعد يتجدد. وأتحدث اليوم بأمر الله عز وجل في هذا اللقاء المبارك عن أحكام العيدين. الأعياد أيها الإخوة الكرام شعيرة من شعائر الدين، وليست كما يظن بعض الناس أنها أمور اجتماعية ليس لها علاقة بالدين، بل هي أمور دينية شعيرة من شعائر الدين. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، والحديث عند أبي داود والنسائي من حديث أنس بن مالك، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا يا رسول الله كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اطرقوهما، انتبه اطرقوهما، فقد أبدلكم الله عز وجل خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اطرقوهما دليل على أن أي عيد بعد ذلك لا يجوز للمسلمين ويكون من المحدثات، فلا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بأعياد إلا بهذين العيدين، إلا بهذين العيدين الذي هو يأتي بعد رمضان وهو عيد الفطر، والذي يأتي بعد في موسم الحج وهو عيد الأضحى. فالمسلمون لا يعرفون إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذان عيدان سنويان. أما العيد الأسبوعي هو يوم الجمعة، فليس لنا أعياد أيها الإخوة الكرام إلا هذه الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة. أما غير ذلك فهذا من المحدثات، ولا يجوز لأحد أن يحتفل بهما. فالعيد شعيرة من شعائر المسلمين، وينبغي علينا أن نتعلم أحكام هذه الشعيرة، يجب علينا أن نتعلم فقه هذه الشعيرة، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، بمعنى ينبغي على المسلم أن يتعلم أمور دينه، ولا يجوز له أن يكون جاهلا بها. إذا كنت مكلفا بأي عبادة من العبادات وجب عليك أن تتعلم فقهها وأحكامها حتى تتعبد الله عز وجل بطريقة سليمة وطريقة صحيحة. كيف تعبد الله عز وجل على جهل؟ يعني يجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة لأنك مطالب بالصلاة، حتى تتعبد الله عز وجل بالصلاة بطريقة صحيحة على علم مش على جهل. يجب عليك أن تتعلم أحكام الصيام إذا كنت من أهل الصيام، تتعلم أحكام الحج، أحكام الحج إذا كنت من أهل الاستطاعة والذهاب إلى الحج. يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة إذا كنت من أهل المال، تتعلم أحكام العيدين، لأن الأعياد كما ذكرت شعيرة من شعائر الدين. ولما كان العيد شعيرة من شعائر الدين كان له فقه وكان له أحكام يجب علينا أن نتعلمها. جمعت لحضراتكم في هذا اللقاء أحكام وفقه العيدين. نبدأ بأمر الله تبارك وتعالى في الحديث عن فقه العيدين. العيد اسم لما يعود ويتكرر كما عرفه العلماء، ويعود بالبهجة والفرحة والسرور. العيد اسم لما يعود ويتكرر، لأنه يعود في السنة مرتين، عيد الفطر وعيد الأضحى. اسم لما يعود ويتكرر، فإن العيد اسم لما يعود ويتكرر ويصحبه البهجة والفرحة والسرور. هذا تعريف العيد. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالعيد دائما يعود بالفرحة والسرور كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. والله عز وجل شرع في العيدين صلاة تسمى بصلاة العيد. وصلاة العيد لها أحكام ولها فقه. صلاة العيد لها أحكام ولها فقه. صلاة العيد مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع، مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع. من القرآن في عيد الفطر قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال العلماء: قد أفلح من تزكى يعني أدى زكاة الفطر في آخر رمضان. وذكر اسم ربه أي كبر الله عز وجل، فالتكبير مطلوب منا بعد انتهاء رمضان وليلة العيد، كما قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. والتكبير من الذكر. يبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، يعني كبر الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى، أي وصلى صلاة العيد. يبقى دي الآية في سورة الأعلى تدل على مشروعية صلاة عيد الفطر. وفي سورة القوصر آية تدل على مشروعية صلاة عيد الأضحى، قال تعالى: فصلي، الأمر هو فصلي لربك وانحر، أي صلي صلاة عيد الأضحى ثم بعد ذلك انحر الأضاحي، يعني اذبح الأضاحي. ومن السنة كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فكان أول ما بدأ به، بيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في عيد الفطر وعيد الأضحى فكان أول ما بدأ به أن صلى العيد، ثم انصرف من الصلاة، ثم استقبل الناس وهم يجلسون على صفوفهم فوعظهم ونصحهم وأمرهم. يبقى الحديث ده فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد وخطب في الصحابة خطبة العيد. ومن الإجماع أجمعت الأمة على مشروعية صلاة العيد. السؤال: ما حكم صلاة العيد؟ هل صلاة العيد واجبة فرض، يعني اللي يسيبها يأثم واللي يفعلها ياخذ ثواب، أم هي سنة، أم هي مباحة، أم هي محظورة، أم هي مكروهة؟ اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأنها واجبة كالصلوات الخمس، ده قول الأحناف ورواية عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول ابن القيم وقول العلامة ابن عثيمين عليهم جميعا رحمة الله. دليلكم إيه؟ قالوا الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر، ده أمر. وقالوا: واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لها وأمر الصبي أن يخرجوا لها. دي الأدلة على أن صلاة العيد واجبة. يبقى ده القول الأول. القول الثاني قالوا بأنها فرض كفاية. يعني فرض كفاية؟ يعني إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإسم عن الآخرين، زي صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها يعني فعلها بعض المسلمين سقط الإسم عن الآخرين. طب لو سابوها، لو سابها كل المسلمون يأسم كل المسلمون، طالما قام بها البعض أسقط الله عز وجل الإثم عن الباقين. فالحنابلة القول الثاني قالوا بأنها فرض كفاية، دول مشهور عند الحنابلة. ليه؟ قالوا فهي ليست فرضا على الأعيان، وإنما هي فرض على الكفاية، لأنها لا يشرع لها أذان ولا إقامة إلى آخره كالصلوات الباقية. القول الثالث قالوا بأن حكم صلاة العيد، حكم صلاة العيد أنها سنة مؤكدة، وده قول المالكية والشافعية. وطبعا دليلهم في هذا القول حديث الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ماذا افترض الله عز وجل عليه؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي شيء غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هنا بقى المالكية والشافعية قالوا أي صلاة غير الصلوات الخمس دي تبقى سنة مؤكدة، لأن النبي قال: إلا أن تتطوع. فدي قرينة صرفت الأمر الذي في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر من الوجوب إلى الاستحباب. والراجح من أقوال أهل العلم والذي تميل إليه النفس أن صلاة العيد فرض كفاية كما هو المشهور عند الحنابلة. لماذا؟ لأنها صلاة شعيرة من شعائر المسلمين لا ينبغي أن تترك بالكلية. يعني نقول إن هي سنة مؤكدة، لو قلنا إن هي سنة مؤكدة يبقى الناس كلها يتركوها، يبقى تموت هذه الشعيرة؟ لا، لابد أن يحيها بعض المسلمين حتى لا تموت هذه الشعيرة المباركة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح أنها فرض كفاية، إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. المسألة التي تلي ذلك، وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد، متى يصلي المسلمون العيد؟ وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس قيد رمح، ويمتد وقتها إلى ما قبل الزوال، ويمتد وقتها إلى ما قبل الزوال، أي زوال الشمس اللي هو وقت صلاة الظهر. يبقى وقت صلاة العيد بيبقى من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق بدقائق معدودات حتى يزول وقت القراهة، ويمتد وقتها إلى الظهر، يعني اللي هو الوقت الذي يصلي فيه المسلمون صلاة الضحى. وهنا استحب العلماء تأخير صلاة عيد الفطر حتى يستطيع المسلمون إخراج زكاة الفطر، واستحبوا تقديم صلاة العيد حتى يستطيع المسلمون ذبح الأضاحي. يبقى ده وقت صلاة العيد. هنا مسألة نتعرض لها، إذا فاتت صلاة العيد أحد المسلمين هل يصليها أم يتركها؟ أكثر العلماء استحب أن جوز أن يصلي من فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاء، ده قول أكثر أهل العلم، حتى أن الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب كتابا في صحيحه من فاتته صلاة العيد يصليها، هذا باب في كتاب البخاري. وقال ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري يصلي صلاة العيد كأصلها، يصلي صلاة العيد ركعتين كأصلها. يبقى هنا اللي تفوت صلاة العيد يجوز له أن هو يصليها قضاء، يجوز له أن يصليها قضاء سواء تركها لعذر أو لغير عذر، على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى ده وقت صلاة العيد، عرفنا الوقت إمتى؟ من بعد طلوع الشمس، ويمتد الوقت إلى ما قابل الزوال. المسألة التي تلي ذلك، المكان الذي يصلى فيه العيد. ما هو المكان الذي نصلي فيه العيد؟ الراجح والسنة والهدي، وأخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي المسلمون صلاة العيد في الخلاء، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي ذكرته الآن، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، فكان أول ما بدأ به الصلاة. يبقى النبي خرج إلى الإيه؟ إلى المصلى الخاص بصلاة العيد، ولم يخرج إلى المسجد. ولم يرد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في المسجد. والحديث الذي يعني ذكر فيه أنهم أصابهم مطر فصلوا صلاة العيد في المسجد حديث ضعيف، كما حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله. يعني حتى منهم من قال يصلي المسلمون العيد في المسجد لعذر. طيب السؤال، لو صلى أحد صلاة العيد في المسجد هل تجزئ؟ الجواب تجزئ، يعني لو صليت صح الصلاة صحيح، بس خالفت السنة، لكنك خالفت السنة وتركت خير الهدي وحرمت نفسك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخوتاه، يجب علينا أن نعلم بأن مكان صلاة العيد المصلى الخلاء، الساحات، ابحث عن ساحة وصلي فيها صلاة العيد حتى تحيي هذه السنة المباركة. والعلماء قالوا أما في مكة فالصلاة تكون في بيت الله الحرام كما فعل الأئمة، الصلاة أفضل تكون في بيت الله الحرام كما فعل الأئمة. هذا هو المكان الذي يصلي فيه المسلمون صلاة العيد. المسألة التي تلي ذلك، صفة صلاة العيد، كيف نصلي صلاة العيد؟ صلاة العيد لها صفة مخصوصة وردت بالأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أولا صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لها أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة كما يفعل في صلاة الاستسقاء. ماذا يفعل؟ إذا خرج الإمام يقول استووا تراصوا ثم يكبر تكبيرة الإحرام. وملحوظة، عند الشافعية جوزوا قول الصلاة جامعة من أجل تنبيه الناس لصلاة العيد، الشافعية جوزوا قول في العيد الصلاة جامعة من أجل تنبيه الناس لصلاة العيد، لكنهم خالفوا الجمهور في هذا الأمر وقالوا قياسا على صلاة الاستسقاء. لكن يستحب والأفضل ترك هذا أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج إلى المصلى، يخرج الإمام فيقف ويستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الناس بتكبيره، ثم يكبر الناس بتكبيره الله أكبر. ثم بعد ذلك ركز، ثم بعد ذلك يقول دعاء الاستفتاح. أي دعاء من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة، أو اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخره. يقول دعاء الاستفتاح، ثم يكبر الإمام 7 تكبيرات. 7 تكبيرات في الركعة الأولى. السؤال، هل على المأموم أن يرفع صوته بالتكبير؟ الجواب، قال العلماء لا يرفع المأموم صوته بالتكبير، بل يسمع نفسه فقط. السؤال الثاني، هل على المأموم أن يرفع يديه بالتكبير؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال يرفع ومنهم من قال لا يرفع. وقول ابن عمر أنه كان يرفع يديه حال التكبير، وكان ابن عمر من أشد الصحابة اتباعا للهدي، أي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أقول بجواز رفع أو استحباب رفع اليدين حال التكبير، لكن لا ترفع الصوت. السؤال الثالث، هل يقال ذكر بين التكبيرات؟ هل يقال ذكر بين التكبيرات؟ طبعا الأحناف والمالكية قالوا ليس هناك ذكر يتخلل التكبيرات، تسكت. إنما الشافعية والحنابلة قالوا تهلل وتحمد وتكبر، تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. ليس عندهم دليل على ذلك. والعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله قال الأمر في هذا واسع، فمن أراد أن يذكر الله ذكر، ومن أراد أن يسكت سكت، فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة. يكبر الإمام 7 تكبيرات، ركز معي، ثم يقرأ الإمام الفاتحة بعد 7 تكبيرات في الركعة الأولى. يقرأ الفاتحة، ويقرأ مع الفاتحة سورة الأعلى، دي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ سورة قاف، دي برضو ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قاف في الركعة الأولى، وسورة القمر في الركعة الثانية في صلاة العيد، وورد أنه كان يقرأ الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الغاشية في الركعة الثانية في صلاة العيد، هذا وارد وهذا وارد. يقرأ الأعلى أو قاف، ثم بعد ذلك يرقع ويكمل الركعة كما يكمل الركعات في الصلوات العادية. فإذا قام إلى الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات، ويفعل كما فعل بالتكبيرات 7 الأولى من حيث رفع الصوت ورفع اليدين، ومن حيث أيضا الذكر المتخلل التكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرأ الغاشية. الغاشية إذا كان قرأ في الركعة الأولى الأعلى يقرأ في الثانية الغاشية. طب إذا كان قرأ في الركعة الأولى قاف، يقرأ في الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، ثم يكمل الركعة، ثم ينتهي من الصلاة، يسلم من الصلاة. هنا بعض الفوائد ذكرها أهل العلم. التكبيرات، إذا نسي الإمام عدد التكبيرات يبنى على الأقل، يعني مثلا قال الله أكبر الله أكبر، جاء عند الركعة التكبيرة الخامسة، الشك هي الرابعة ولا الخامسة، يبنى على الأقل، يبنى على الرابعة ويكمل، ما فيش حرج كما قال أهل العلم. طيب الفائدة التي تلي ذلك، إذا شرع الإمام تكبيرة الإحرام، قال الله أكبر وشرع في القراءة بغير تكبير، نسي التكبير، هل يعود ويأتي بالتكبير أم يكمل القراءة؟ الجواب يكمل القراءة، لأن التكبير سنة من سنن صلاة العيد وفات محلها، يكمل القراءة ويكمل بقية الركعة. طيب لو جاء مأموم متأخرا ونهض الإمام، ونهض الإمام بعد التكبيرات، يأتي بالتكبيرات أم يقف مع الإمام على حاله؟ يقف مع الإمام على حاله، ولا ينشغل بالتكبيرات، لأنها سنة كما ذكرت، سنة من سنن صلاة العيد. وحتى إذا جاء المأموم وجد الإمام ركعا يرقع ولا ينشغل بالتكبيرات، وتحسب له ركعة كما قال العلماء. هذه أحكام الصلاة. فإذا انتهى الإمام من صلاة العيد، قام واستقبل الناس بوجهه، والناس جلوس على صفوفهم كما في أماكنهم كما يجلسون، ثم يخطب فيهم خطبة العيد. السؤال، حكم خطبة العيد؟ الجواب، خطبة العيد سنة. خطبة العيد ايه؟ سنة. يعني عم الشيخ انا لو صليت العيد ومشيت ما عليش حاجة، خلاص الصلاة العيد صحيحة، عمال الخطبة دي سنة، لو سمعتها خدت ثواب، لو تركتها حرمت نفسك من الخير، فاسمع خطبة العيد. بس هنا ملحوظة، لو جلست لصلاة لسماع خطبة العيد وجب عليك ان تنصت ولا تلغو، وجب عليك أن تنصت ولا تلغو، وإياك والهرج، وإياك والكلام أثناء خطبة العيد. طيب خطبة العيد خطبة أم خطبتان؟ جمهور الفقهاء قالوا خطبتين، كصلاة الجمعة أو كخطبة الجمعة قالوا خطبتين، ومن العلماء وبه قال ابن القيم هي خطبة واحدة، إذ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها خطبتين. وأنا أقول بأن الأمر في هذه المسألة واسع، بمعنى لو صليت العيد مع إمام خطب خطبتين صح، وإن صليت العيد مع إمام خطب خطبة واحدة صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ولا ينبغي لأحد أن ينكر على أحد كما ينكر بعض الناس أو بعض الأخوة على بعضهم في هذا الأمر، ويشتد ويحتد في مسألة فرعية الخلاف فيها سائغ. فلو خطب خطبتين جاز، ولو خطب خطبة واحدة جاز. هل يبدأ الخطبة بالتكبير أم بالتحميد؟ من الفقهاء من قال يبدأ الخطبة بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، ومن الفقهاء من قال يبدأ الخطبة بالتحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالتحميد، كان يبدأ خطبه بالتحميد. وجاء العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله وقال إن جمع بين التكبير وبين التحميد فحسن، يعني إن جمعت بين التكبير والتحميد فحسن، تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يبقى تجمعت بين التحميد وبين التكبير، يبقى جمعت بين التكبير وبين التحميد، وده يعني قال به العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. يبقى دي صفة صلاة العيد أيها الإخوة الأفاضل. المسألة التي تلي ذلك آداب ومستحبات صلاة العيد أو العيدين بصفة عامة، آداب ومستحبات العيدين بصفة عامة. هناك آداب وهناك مستحبات، علينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في صلاة العيد. ماذا نفعل؟ أولا يستحب أن تغتسل يوم العيد ليوم العيد، وأن تتطيب، وأن تلبس أحسن الثياب. يبقى تغتسل وتلبس أحسن الثياب وتتطيب. عند الإمام الشافعي في مسنده وعند البيهقي من حديث علي بن أبي طالب سئل ما الغسل أو متى نغتسل أو الغسل بإمتى، قال علي بن أبي طالب الغسل في أربع مواضع أو في أربع أوقات. الوقت الأول يوم عرفة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى. يبقى هنا في يوم العيد يستحب الغسل، وكان ابن عمر يغتسل للعيدين ويلبس لهما أحسن الثياب كما نقل عنه ابن القيم في زاد المعاد. وابن القيم عمل كتاب اسمه زاد المعاد، كتاب ماتع، قام به أو عمله في سفر من أسفاره، فهو كتاب يجمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والمعاملات، فيه سيرة النبي بهديه في عباداته ومعاملاته إلى آخره، وأنصح الكل بقراءته. يقول ابن القيم وكان ابن عمر يلبس لهما أي للعيدين أحسن الثياب ويغتسل لهما، وكان يلبس بردة حمراء كما ورد صلى الله عليه وسلم. انتبه، يبقى تغتسل وتلبس أحسن الثياب وتتطيب، ثم تخرج من بيتك متوكلا على الله. طيب لو أنت في عيد الفطر يستحب قبل أن تخرج من بيتك أن تأكل تمرات وترا، لو في عيد الفطر تأكل تمرات واحدة ثلاثة خمسة، تأكل تمرات وتر. طيب لو في عيد الأضحى تخرج من غير طعام ثم تصلي العيد وتعود من صلاة العيد وتأكل من الأضحية، إذا كنت من أهل الأضحية، فإن لم تكن من أهل الأضحية فكل من أي طعام، فكل من أي طعام. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا عاد في عيد الأضحى ذبح أضحيته وأكل من نسيكته أي من الأضحية. أما في عيد الفطر كان النبي يأكل قبل أن يخرج إلى مصلى العيد، قبل أن يخرج تمرات وترا صلى الله عليه وسلم. ويستحب أيضا في هذا اليوم المبارك أن تأمر زوجتك وأن تأمر بناتك وأن تأمر أولادك بالخروج ليشهدن الخير، الخروج لصلاة العيد. عند مسلم من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق، والمقصود بالعواتق اللي هم الشبات وزوات الخضور اللي هي الجارية البكر، إلى مصلى العيد، وأمر الحيض اللي هي الحائض أن يعتزلنا المصلى من أجل أن يشهدنا الخير. النبي أمر أن النساء تخرج في صلاة العيد، كل النساء يخرجهم، فأنت تخرج زوجتك وتخرج ولادك وتخرج بالضوابط الشرعية. تخرج متحجبة غير متطيبة، وتخرج غير مختلطة مع الرجال إلى آخره، والحيض يعتزلن المصلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يشهدنا الخير. والصبية اخرج أولادك لصلاة العيد. ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري قال: لولا مكاني لم أشهد العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيخرج هو غلام صغير يخرج إلى صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد هذا الخير. يبقى دي سنة مستحبات العيد، أن تخرج أنت وزوجتك وأولادك إلى مصلى العيد. يبقى تغتسل وتلبس أحسن الثياب وتتطيب، ثم تأكل تمرات لو في عيد الفطر، أو تخرج من غير طعام لو في عيد الأضحى. تخرج أنت وأولادك وأنت وأولادك وزوجتك إلى مصلى العيد، وأنت تمشي عليك بكثرة التكبير. واللي واقفة مع التكبير الآن، التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أكثر من التكبير، ثم اذهب إلى مصلى العيد. وإحنا اتفقنا أن صلاة العيد في المصلى. لو رحت مصلى العيد، هل هناك سنة قبلية لصلاة العيد؟ الجواب: ليس هناك سنة قبلية ولا بعدية لصلاة العيد، ما لها سنة قبلية ولا بعدية. والحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا عاد من صلاة العيد في بيته، بعض العلماء حمله على أنه سنة بعدية تكون في البيت لصلاة العيد، وبعض العلماء حمله على أنها كانت صلاة الضحى، على أنها كانت صلاة الضحى. طيب لو أنت رحت المصلى تصلي ركعتين؟ لا. طب تحية مسجد؟ لا، لأن ده مش مسجد. إنما لو صليت العيد في المسجد وانت داخل المسجد صلي تحية المسجد، إنما المصلى مش مسجد، ما تصليش فيه تجلس على طول، ما تصليش فيه تحية المسجد، تجلس وتكبر وانت تنتظر صلاة العيد، وعليك أن تسمع الخطبة. كل دي مستحبات العيد. وأيضا من مستحبات العيد أن تذهب إلى العيد ماشيا، لأن النبي كان يذهب إلى العيد ماشيا غير راكب. وإذا اضطررت أو ركبت لحاجة فلا حرج، لو هتركب عشان المسافة بعيد ما فيش حرج، لكن المستحب أن تذهب ماشيا. فإذا انتهيت من صلاة العيد عود إلى بيتك مخالفا للطريق، بمعنى أنت دلوقتي كان النبي يخالف الطريق في العيدين، أنت خرجت من هنا لمصلى العيد ارجع من طريق تاني، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، أنه كان يخالف الطريق وكان لا يعود من نفس الطريق الذي ذهب منه إلى صلاة العيدين صلى الله عليه وسلم. يبقى مخالفة الطريق. أيضا من مستحبات العيد الفرح والسرور، الفرح والسرور بس بالضوابط الشرعية. هو يوم الفرحة ويوم السرور، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح بالعيد، وسع على نفسك، وسع على أولادك، عليك بالأكل والشرب وذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأضحى وأيام التشريق أيام ذكر وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. افرح بالعيد بالضوابط الشرعية، وسع على نفسك، وسع على أولادك، البس الثياب الجديدة والطيبة، فلا حرج أن تفرح بكل ذلك تحت إطار الشرع بغير مخالفة. لأن كثيرا من الناس يفرح بالحرام، يفرح بأن يفعل الذنوب والمعاصي من سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام والمسلسلات إلى آخره. لا، افرح بالضوابط الشرعية، افرح بالمباح، افرح بما شرعه الله عز وجل لك وبما لا يخالف أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي مستحبات العيد. يبقى الغسل والطيب ولبس أحسن الثياب، التبكير أن تذهب مبكرا إلى صلاة العيد، أن تأكل تمرات قبل أن تخرج في صلاة عيد الفطر، وتأكل من الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى، وأن تذهب ماشيا، وأن تخالف الطريق، وأن عليك بالضوابط الشرعية، تفرح بالضوابط الشرعية، وأن تخرج النساء والصبيان إلى صلاة العيد. كل دي أداب العيدين وأحكام العيدين يجب عليك. كل دي أداب العيدين يجب عليك أو يستحب لك أن تفعلها من أجل أن تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أداب العيدين افعلها من أجل ماذا؟ من أجل أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعبد الله عز وجل بطريقة صحيحة سليمة يقبلها الله عز وجل. المسألة التي تلي ذلك مسألة التهنئة في العيدين. مسألة التهنئة في العيدين فيها كلام بين العلماء، ورد فيها حديث عند البياقي وحسنه ابن حجر، أن من حديث جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيدين قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. طيب الإمام أحمد قال: أنا لا أبتدئ أحدا بالتهنئة، لكن إذا بدأني أحد أجبته. إذا بدأني أحد أجبته، فلا بأس عموما، لا بأس بالتهنئة في العيدين بقول تقبل الله منا ومنكم. يبقى دي مسألة التهنئة في العيدين. مسألة التكبير، قلت لي وقفة مع التكبير. التكبير الذي نذكره دائما في الأعياد له أصل، وهو سنة، سنة عن السلف الصالح. والله عز وجل قال في سورة البقرة بعد الانتهاء من رمضان وصيام رمضان، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير مشروع وهو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. طيب متى يبتدئ التكبير ومتى ينتهي؟ الراجح من أقوال أهل العلم بعد الخلافات، الراجح في عيد الفطر التكبير يبدأ مع غروب شمس آخر يوم في رمضان، ويقطع التكبير في عيد الفطر حينما يشرع الإمام في صلاة عيد الفطر. يبقى ده في عيد الفطر، غروب شمس آخر يوم في رمضان، وإلى حينما يشرع الإمام، حينما يشرع الإمام في صلاة عيد الفطر. طيب ده بالنسبة لعيد الفطر. طيب في عيد الأضحى هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق هو الذي يبدأ مع عشر ذي الحجة، مع أول يوم في عشر ذي الحجة، قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. لماذا يا ربي؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال تعالى في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. إذن التكبير يستحب في عشر ذي الحجة تكبير مطلق، أنت تمشي في الشارع وأنت تجلس، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد في المسند، ما من أيام أعظم عند الله ولا العمل الصالح أحب إليه فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله. يبقى دي أيام الذكر، ده اسمه تكبير مطلق. طب التكبير المقيد، قال لك التكبير المقيد في عيد الأضحى بيبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي، ده لغير المحرم، لغير المحرم ان هو يكبر من فجر يوم عرفة بعد الصلوات الخمس دبر الصلوات الى عصر ثالث ايام التشريق. قال لك اما المحرم اللي هو بيحج يعني، قال لك يبدأ التكبير من ظهر يوم العيد، لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية، لبيك اللهم لبيك الى اخره. يبدأ امتى المحرم اللي هو بيحج؟ يبدأ من ظهر يوم العيد لحد ثالث ايام التشريق عصرا، ثالث أيام التشريق عصرا. طيب هنا بعض الفوائد تعرض لها العلماء. لو فاتتني صلاة الجماعة وصليت منفردا هل أكبر بعض الصلوات؟ الجمهور نعم يكبر، أما الحنابلة قالوا لا يكبر، لحديث ابن مسعود إنما التكبير لمن صلى الجماعة. طيب مسألة أخرى، من صلى النوافل، المسألة الأخرى من صلى النوافل، هل التكبير يشرع بعد صلاة النوافل؟ هل التكبير يشرع بعد صلاة النوافل؟ الجمهور على عدم مشروعيته بعد صلاة النوافل، ولكن الإمام الشافعي ورجحه ابن حجر أنه يكبر بعد صلاة النوافل. يبقى دي وقفة مع التكبير، هذه وقفة مع التكبير. المسألة التي تالي ذلك، المنهيات في العيدين، ما هي الأمور المنهى عنها في العيدين؟ أربع حاجات. واحد، يحرم صيام العيدين، يحرم للحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين. اثنين، من المنهيات في العيدين زيارة المقابر، لأن هذه محدثة أحدثها الناس الآن، تجد كثيرا من الناس يزورون المقابر بعد صلاة العيد. هل ثبت ذلك عن رسول الله؟ هل ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه محدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثالثا، من المنهيات في العيدين إحياء ليلتي العيد بالقيام. بيجي ناس معينة كده ما بيصلوش القيام طول السنة، ويجي ليلة العيد يقول لك أما صلي القيام ليه؟ يقول لك أصل في حديث بيقول لك من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. الحديث ده طبعا ضعيف مش ثابت، وتخصيص ليلة العيد بالقيام التخصيص ده بدعة. إنما لو أنت من عادتك بتصلي القيام تصلي قيام العيد عادي، لأن أنت من عادتك تصلي كل يوم القيام، إنما التخصيص هو ده اللي إيه المنهي عنه. أربعة من المنهيات في العيدين أيها الإخوة الكرام، التوسع في الحرام. كثير من الناس يقع في مخالفات كثيرة نراها بأعيننا في العيدين، مثل مصافحة الرجال للنساء الأجانب، مثل سماع الأغاني، مثل التوسع في سماع الأفلام والمسلسلات، وترك الفروض وترك الورد القرآني وترك أذكار الصباح والمساء. يقول لك لما نفرح يقوم ينسى العبادة وينسى الطاعة. لا لا، افرح بالضوابط الشرعية لكن يكون هذا على حساب عباداتك وطاعاتك أخي الكريم. هذه المنهيات في العيدين. المسألة التي تلي ذلك حتى لا نطيل، هل على المسافر صلاة عيد؟ الجواب جمهور العلماء على أن المسافر ليس عليه صلاة عيد، إذ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في أسفاره، إذ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في أسفاره، يبقى المسافر ليس عليه صلاة عيد. المسألة التي تلي ذلك وهي المسألة الأخيرة في هذا اللقاء، إذا وافق يوم العيد يوم جمعة، لو جه العيد يوم جمعة، هل نصلي الجمعة أم نصليها ظهرا أم نتركها؟ هذه المسألة تعرض لها الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور، قالوا من صلى العيد يصلى أيضا الجمعة. أدلكم إيه؟ قالوا الأدلة التي توجب صلاة الجمعة، توجب صلاة الجمعة، يبقى الأدلة التي توجب صلاة الجمعة دي دليل الجمهور على إن اللي يصلي العيد يصلي إيه؟ الجمعة. القول الثاني هو قول الحنبلة وقول بعض الصحابة منهم عمر، خد بالك، وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، قالوا من صلى الجمعة، من صلى العيد ليس عليه جمعة، أجزأته عن الجمعة ويصليها ظهرا. استدلوا بحديث عند أبي داود وصحيح الألباني من حديث أبو هريرة قال اجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر مع يوم جمعة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عيد الفطر، فلما خطب النبي قال أيها الناس اجتمع عليكم اليوم عيدان، اجتمع عليكم اليوم عيدان، فمن صلى العيد أجزأه عن الجمعة، فمن صلى العيد أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مجمعون يعني هنصلي إيه؟ الجمعة. لذلك قال لك القول الثاني بتاع الحنابلة ده، قال لك اللي يصلي العيد أجزأته عن الجمعة بس الإمام يقوم صلاة الجمعة، الإمام ما يتركهاش حتى يصليها من أراد أن يصليها. القول الثالث هو قول ضعيف للإمام الشوكاني، قال لك من صلى العيد أجزأته عن الجمعة ولا يصلي جمعة ولا يصلي ظهرا، وده قول ضعيف والذي تميل إليه النفس والذي أرجحه بأمر الله تبارك وتعالى قول الحنابلة وقول الصحابة، من صلى العيد أجزأته عن الجمعة، من صلى العيد أجزأته عن الجمعة لكن يصليها ظهرا أربع ركعات، ولكن يصليها ظهرا أربع ركعات ولا يترك صلاة الظهر. وعلى أئمة المساجد أن يقيموا هذه السنة المباركة، وعلى أئمة المساجد أن يقيموا هذه السنة، يعني يصلوا صلاة الجمعة حتى يصلي الناس معهم صلاة الجمعة. أيها الإخوة الكرام، ما ذكرت في هذا اللقاء أحكام وفقه العيدين باختصار شديد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.